من يحفظه؟ علم كتابة. لحظة سألتك أنا، أصبر. من يحفظه؟ هذا يحفظ البيت الذي فيه مراتب القدر اللي كان حاضر معنا، اللي كان حاضر معنا يعني قبل يوم، أقصد قبل سنة. نعم. وعلم كتابة. إيه. مولانا مشيئته. أحسنت. نعم. وخلقه. وخلقه وهو. تكوين. حسن أبو أحمد دخل. ارفع صوتك. علم كتابة مولانا مشيئته. علم كتابة، لا مو كتابة حتى لا ينكسر بي. علم كتابة. نعم. علم كتابة مولانا مشيئته وخلق هو إيجاد وتكوين. وخلقه هو إيجاد وتكوين. نعم. هذه هي مراتب القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا باب القدر والإيمان بالقدر. نعم، الإيمان بالقدر وما يتضمنه وسبق القدر أربع مراتب. القدر أربع مراتب نظمت في بيت وهو علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن علم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه هي مراتب القدر. ووقفنا عند قول المصنف تفصيل مراتب القدر الدرجة الأولى وما تضمنه إلى آخره، هنا ولا لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: تفصيل مراتب القدر. مراتب القدر أربعة. المصنف هنا جعلها درجتين، لكن انتبهوا، كل درجة متضمنة للدرجة الأخرى، واضح ولا لا؟ فذكر العلم والخلق درجة واحدة، والمشيئة والقدرة درجة واحدة. كم يكون الآن المراتب؟ أربعة، ما في إشكال، كل مراتب أربعة. ولهذا قال: تفصيل مراتب القدر الدرجة الأولى وما تتضمنه. قال: فالدرجة الأولى الإيمان بالله تعالى، الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم إلى آخره. إذن هذه المرتبة الأولى وهي العلم. فالله عز وجل عليم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، ويعلم ما الخلق عاملون. ولهذا قال المصنف، يقول: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم، لأن الله تعالى عليم، هذه مرتبة العلم، بما الخلق عاملون بعلمه القديم. العلم صفة من صفات الله، وهل يوصف الله بأنه قديم، أو هل توصف الصفة بأنها قديمة؟ لفظ القديم ليس من أسماء الله جل وعلا القديم، لكن هل يوصف بأنه قديم؟ والعلم هنا، العلم صفة، هل توصف الصفة بالقدم؟ أما اللفظ فنتوقف فيه، لا ننكره ولا ننفيه. أما المعنى فهو صحيح، لكن انتبهوا، القديم بالنسبة للقديم من حيث المعنى اللغوي، القديم من حيث المعنى اللغوي، لأن القديم القديم له إطلاقان، انتبهوا، لفظ القديم له إطلاقان. الإطلاق أحدهما الإطلاق اللغوي، الإطلاق اللغوي يعني القديم المتقدم على غيره، القديم المتقدم على غيره، وهذا ليس هو المراد هنا، القديم المتقدم على غيره وهذا ليس هو المراد هنا، لأن المتقدم على غيره ها قبله أيضا شيء متقدم عليه، فليس هذا هو المراد هنا في باب فيما ذكره المصنف. وعلى هذا الإطلاق، على هذا الإطلاق اللغوي يكون القدم نسبي أيضا، يكون القدم نسبي، واضح محمد؟ كما قال جل وعلا كالعرجون القديم، كالعرجون القديم، هذا قدم لغوي وقدم نسبي، فالعرجون قديم على ما هو ها على ما هو بعده، على ما هو بعده، لكن هناك ما هو أقدم، أجيبه أقدم منه، أقدم منه. فالإطلاق اللغوي، الإطلاق اللغوي ليس هو المراد هنا، ليس هو المراد هنا، لأن القديم العرجون القديم هو الذي يبس، يبس وصرم من النخل، يبس وصرم من النخل، هو الآن قديم، لكن القدم نسبي أو مطلق؟ نسبي، فهو قديم بالنسبة لما أتى بعده، لما أتى بعده، لكن هناك ما هو أقدم، أقدم منه، هناك ما هو أقدم منه. إذن هذا الإطلاق الأول، إطلاق لغوي. القسم الثاني، القسم الثاني أن يطلق القديم ويراد به المتقدم على كل شيء تقدما مطلقا، يطلق القديم ويراد به المتقدم على كل شيء تقدما مطلقا، مطلقا، وهو معنى قوله، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم الأول فليس قبلك شيء، هذا معنى. إذن القدم فيما ذكر هنا في العقيدة المراد في القدم الذي ليس قبله شيء، الذي ليس قبله شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى الأول الذي ليس قبله شيء، هذا معنى. فإذا أطلق أهل السنة كلمة القديم ها يريدون الأول الذي ليس قبله شيء، هذا مراده، هذا مراده، وليس القدم اللغوي، ليس في الإطلاق اللغوي، إنما في إطلاق أهل العقيدة، في إطلاق أهل العقيدة، وأن المراد المتقدم تقدما مطلقا، المتقدم تقدما مطلقا. ها واضح لا؟ ولهذا سيذكر الشيخ الآن ما معنى القديم، فقال يقول فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم، القديم. طيب قال الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، هذا معنى القديم، هذا معنى القديم الذي هو موصوف به أزلا، ها أزلا وأبدا، أزلا وأبدا. فقوله أزلا، أزلا هو المتناهي في القدم في الماضي، معنى أزلا هو القديم المتناهي في القدم في الماضي، هذا معنى أزلا. فمعنى أزلا ها المتناهي في القدم في الماضي، في الماضي يعني القديم الذي ليس له بداية، هذا معنى المتناهي في القدم، يعني القديم الذي ليس له بداية، ليس له بداية، واضح ولا لا؟ طيب قال موصوف به أزلا وأبدا، أبدا المتناهي في الاستمرار في المستقبل، المتناهي في الاستمرار في المستقبل، ها يعني والآخر الذي ليس بعده شيء، هذا معنى أبدا، أبدا هو المتناهي في الاستمرار في المستقبل، المتناهي في الاستمرار في المستقبل يعني ليس له نهاية، يعني في المستقبل ليس له نهاية، فهو الآخر وليس قبله شيء، فهو الآخر وليس بعده شيء. إذن انتبهوا، أزلا وأبدا، ها أزلا الأول الذي ليس قبله شيء، وأبدا الآخر الذي لا ينتهي ليس بعده شيء. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى هنا شرح معنى القديم، شرح معنى القديم. إذن القديم هو الذي لا نهاية له، الذي لا نهاية له، واضح ولا لا؟ طيب، يقول هو موصوف به أزلا، موصوف، موصوف بأي شيء؟ ها القديم، موصوف بالقديم. طيب، هل يطلق على الصفة بأنها قديمة؟ هل يطلق على صفة الله جل وعلا بأنها قديمة؟ نقول صفات الله، صفات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام، صفاته جل وعلا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول الصفات الذاتية، الصفات الذاتية كالحياة والعلم والقدرة إلى آخره، الصفات الذاتية. ما معنى الذاتية؟ المتصف بها دائما، المتصف بها التي لا ينفك عنها، المتصف بها التي لا ينفك عنها، هذه تسمى الصفات الذاتية. هذه توصف بالقديم، توصف بالقديم، هذه الصفة توصف بأنها قديمة، بأنها قديمة. وانتبهوا، يعني القديم ليس مصطلحا للسنة، ما ورد، لكن بعض أهل السنة ذكر هذه اللفظة، ومراد إذا ذكرها، إذا قال القديم ماذا يريد؟ ها الآخر الذي، ها أقصد الأول الذي ليس قبله شيء. إذن الصفات الذاتية توصف بأنها قديمة، الصفات الذاتية الملازمة لله توصف بأنها قديمة، لأن الصفة تتبع الذات، الصفة تتبع الذات. القسم الثاني، القسم الثاني الصفات الفعلية، الصفات الفعلية هذه لا توصف بأنها قديمة، هذه لا توصف بأنها قديمة. لماذا؟ لأنه يتصف بها متى شاء، لأنه يتصف بها متى شاء. فالاستواء على العرش، النزول إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، الرضا، الضحك، الغضب، هذه صفات فعلية، صفات فعلية لا نصفها بأنها قديمة، لا نصفها بأنها قديمة، لأنها يتصف الله بها متى شاء، يتصف الله بها متى شاء. القسم الثالث، القسم الثالث من الصفات ما يوصف نوعه بالقدم، ما يوصف نوعه بالقدم. ولا يوصف أحده بالقدم، ولا يوصف أحده بالقدم، ها ما يوصف نوعه بأنه قديم، يوصف نوعه بأنه، يوصف نوعه بأنه قديم، يوصف نوعه بأنه قديم. وأحاده لا يوصف بالقدم، أحاده لا يوصف بالقدم، هذا القسم الثالث. وهي صفة الكلام، وهي صفة الكلام. انتبهوا، ظاهر لما بظاهر. طيب، الكلام من حيث النوع، فالله متكلم أزلا وأبدا، واضح؟ فالنوع يوصف بأنه قديم، نقول كلامه القديم، لكن أحاده وأفراده يتكلم متى شاء بما شاء. أحاده وأفراده لا نصفها بأنها، بأنها قديمة. فمثلا كلامه جل وعلا في غزوة بدر، في غزوة أحد، هذه ليست قديمة، صح ولا لا؟ لأنه ما تكلم إلا بعد، ها في غزوة أحد، قبلها ما تكلم في هذا الكلام. إذن هو يتكلم متى شاء، ها بما شاء. فأحاد الكلام وأفراده التي يتكلم الله جل وعلا بها حسب الوقائع، حسب الأحداث، حسب التشريع، هذا لا يسمى بأنها، بأن كلامه القديم، لا نصفه بأنه القديم. أما نوع الكلام أصله، ها فيسمى، يوصف بأنه، بأنه قديم. واضح لما هو واضح؟ طيب، قوله، قول الشيخ العامل بما الخلق عامل بعلمه القديم، بعلمه القديم، وصف العلم هنا بأنه قديم، من أي نوع الصفات؟ ها الذاتية، والصفة الذاتية توصف بأنها قديمة، الصفة الذاتية توصف بأنها قديمة، لأنه جل وعلا متصف بها، ها أزلا وأبدا. قال: القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق. والأرزاق يعني هذا كله قد علمه الله جل، وهذا يدخل في مسألة العلم. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ، هذه الدرجة المرتبة الثانية، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة. إذا المرتبة الأولى العلم، فالله عليم بكل شيء. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله كتب كل شيء، وأن كل شيء قد كتبه الله في اللوح المحفوظ. لا يوجد شيء يحدث في الكون ليس بمكتوب، ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن كل شيء قد كتب. وقوله هنا فأول ما خلق الله القلم، هل القلم أول المخلوقات؟ إحنا عندنا هنا أولية، قوله فأول ما خلق الله القلم. العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون، هل القلم قبل العرش أو العرش قبله؟ والذي رجحه ابن القيم وجمع المحققين أن العرش قبل القلم، أن العرش قبل القلم. يقول ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل هو قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، واضح؟ وكتابة القلم الشريف أتت وكتابة القلم الشريف أتت وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني. إذن العرش مخلوق موجود قبل كتابة القلم. ثم معي. طيب، قوله فأول ما خلق الله القلم، انتبهوا لكلمة أول، الأولية. أولا لعلي أضرب لكم مثال في المسجد هنا حتى يتضح المقال. لو قال إنسان: أول ما دخلت المسجد كلمت زيدا، يحتمل أنه أول ما دخل المسجد هو، ما دخل أحد قبله وكلم زيد، صح ولا لا؟ طيب، ويحتمل أنه عند دخوله المسجد كلم زيد، وقد يكون هناك من دخل قبله، واضح ولا لا؟ طيب، أول ما خلق الله القلم، الذين قالوا إن القلم هو أول المخلوقات، ها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، يعني أول مخلوقات ما هو؟ القلم. والذين قالوا إن القلم ليس هو أول مخلوقات، يقول إن كلمة أول ما خلق الله القلم ليست أولية مطلقة، لا، لكن عند خلق القلم أول ما خلق قال اكتب، فهناك مخلوقات قبل القلم، العرش مخلوق قبل القلم، لكن عند خلق القلم أول ما خلق القلم قال اكتب. واضح ما هو واضح؟ وهذا الذي رجحه المحققون من أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن انتهى، كل شيء كتب. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هنا قوله ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا ليطمئن قلب العبد للقدر، هذا ليطمئن قلب العبد للقدر، ولا ينفي فعل الأسباب. هذا ليطمئن العبد في القضاء والقدر، ولا ينفي فعل الأسباب، لا ينفي الأسباب. كيف يطمئن؟ الآن أنت إذا نزلت بك مصيبة أو حصل لك شيء، ما الذي يطمئنك؟ يطمئنك أن هذا الأمر حاصل لا محالة، مقدر ومكتوب، انتهى. والإنسان إذا استسلم للواقع، استسلم للقضاء والقدر، انشرح صدره، لأنه يعلم أن تأثره وأن قيامه وقعوده وما يفعل لن يدفع ما حصل، واضح ما هو واضح؟ إذن هذا هو الذي يجعل الإنسان يستسلم القدر ويرتاح. ثم أيضا لا يمنع فعل الأسباب، القضاء والقدر لا يمنع فعل الأسباب. وأعظم المؤمنين بالقضاء والقدر وأولهم وقدوتهم من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. كان إذا مرض يتعالج، إذا ذهب الحرب يلبس الدرع، كان يخطط الكفار، يوري في غزوته، يأكل إذا جاع، ينام إذا أراد النوم، صح ولا لا؟ أليس هذه أسباب؟ يتزوج إلى آخره، مع أن الأمور كلها مكتوبة في قضاء الله وقدر. إذن الإيمان بالقضاء والقدر وأن كل شيء قد كتب، هذا لا ينافي فعل الأسباب، بل الذي يترك الأسباب معتمدا على القضاء والقدر هذا يقدح في الشريعة، هذا قدح في الشريعة، وقدح أيضا في عقله، قدح أيضا في عقله. قال: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني معناه أن ما بقي فيها تخير ولا تبديل. جفت الأقلام وطويت الصحف يعني ما بقي تغيير ولا بقي تبديل. جفت الأقلام ما عاد يمسح منها شيء، خلاص كتب كل شيء. طويت الصحف ما عاد الصحف يؤخذ منها تنشر ويمسح منها ويرد فيها شيء، خلاص انتهى. هذا معناه، فكل شيء قد فرغ منه. قال: كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. إن ذلك في كتاب، يعني ألم تعلم الله يعلم ما في السماء والأرض. إذن ما يحصل في السماء والأرض في كتاب، يعني ها في علم الله قبل كتابتها، وهي الآن مكتوبة، فهي في علم الله قبل أن تكتب، وكتبت في اللوح المحفوظ، فلا يحصل شيء إلا وقد كتب. قال: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. لأن الأمور هذه كلها، الكتابة كلها تحصل بكلمة كن فيكتب القلم، كن فيكون، إذن على الله يسير. كتابة كل شيء إلى قيام الساعة على الله جل وعلا يسير. نعم، موجود في الكتاب، موجود في الكتاب، اكتب أول الآية وبعدين تأخذها. إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. إلا في كتاب يعني إلا مكتوبة في اللوح المحفوظ، وهي أيضا بعلم الله قبل كتابتها، وهي بعلم الله قبل كتابتها. إن ذلك في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. انظر، ختم الآية السابقة وهذه الآية بقول إن ذلك على الله يسير. ولهذا على العبد، على العبد أن يسلم تسليما تاما فيما قضاه الله جل وعلا وقدره، ولا يبحث أيضا، لا يذهب يفكر في القضاء والقدر. لأنهم يقولون، العلماء يقولون القضاء والقدر كالبيت الذي أغلق بابه وألقي المفتاح، ما في مفتاح، خلاص هل أحد يستطيع يفتح هذا البيت؟ انتهى. ولهذا لا تفكر في القدر بعقلك، لا يمكن أن يستقيم الحال إلا على قنطرة التسليم، إلا أن يلزم الإنسان ها الطريق، طريق أهل السنة والجماعة، ويسلم ويستسلم، ولا يفكر بالقدر بعقله، لأن العقل لا مجال له في مثل هذه الأمور. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. انتبه، يقول الشيخ، يقول: وهذا التقدير التابع لعلمه. ما هو التقدير؟ يعني الأمور التي قدرها الله وكتبها في اللوح المحفوظ، أولا هي تابعة، ها تابعة لعلمه، لأنها في علم الله قبل كتابتها، في علم الله قبل تقديرها، واضح ولا لا؟ فهي في علم الله قبل كتابتها وقبل تقديرها. يقول: وهذا التقدير التابع لعلمه، لأن العلم ها علم الله جل وعلا سابق على التقدير، سابق على الكتابة. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، يكون في مواضع جملة وتفصيلا. إذن التقدير أولا ينقسم إلى قسمين: التقدير ينقسم إلى قسمين: تقدير عام، تقدير عام، وهذا ما سبق، هذا ما كتب في اللوح المحفوظ، هذا ما كتب في اللوح المحفوظ، قال القلم اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. القسم الثاني تقدير خاص. القسم الثاني التقدير الخاص، وهذا التقدير الخاص ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقدير الخاص ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول التقدير العمري، القسم الأول التقدير العمري، وهذا ما يقدر على الإنسان ما يكتب عليه وهو في بطن أمه بعد 4 أشهر، إذا نفخت فيه الروح يكتب الملك رزقه وأجله وشقي أو سعيد، هذا تقدير عمري لعمر هذا الإنسان. واضح ولا لا؟ القسم الثاني التقدير الحولي، تقدير الحولي، يعني كل سنة يقدر مرة، يقدر ما يكون في هذه السنة، تقدير الحولي، التقدير الحولي، وهو ما يكون في ليلة القدر، وهو ما يكون في ليلة القدر، يقدر الله جل وعلا في ليلة القدر ما يحصل في هذه السنة، ما يحصل في هذه السنة. القسم الثالث والدليل على ليلة القدر قوله فيها يفرق كل أمر حكيم. القسم الثالث التقدير اليومي، القسم الثالث التقدير اليومي، كل يوم يقدر ما يحصل في هذا اليوم، كل يوم يقدر ما يحصل في هذا اليوم، قال جل وعلا كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. إذن كم أنواع التقدير، كم أقسامه؟ تقدير عام وتقدير خاص. التقدير الخاص تقدير حولي عمري، حولي ويومي، واضح ولا لا؟ التقدير الخاص، التقدير الخاص يؤخذ من التقدير العام، لأن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ، كل شيء كتب في اللوح المحفوظ، واضح ولا ما هو واضح؟ فالتقدير الذي يحصل للإنسان في بطن أمه أصلا مأخوذ منين؟ من اللوح المحفوظ. التقدير الذي يكون في السنة أخذ من اللوح المحفوظ. التقدير الذي يحصل اليومي أخذ من اللوح المحفوظ. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذا جملة، كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعملي وشقي أو سعيد. ها وهذا أجيبه، هذا التقدير العمري. قال ونحو ذلك، ونحو ذلك يعني مما يقدر، مما يقدر على الجنين بعد نفخ الروح وغير ذلك. الآن الملك أخبرنا أنه يقدر رزقه وأجله وشقي أو سعيد، صح ولا لا؟ تدخل في ذلك التقدير الأخرى، يقدر هل له سيأتي أولاد، بيأتي أولاد، هل يوفق، لا يوفق، إلى آخره، كلها تابعة، كلها تابعة لما يكتب له في بطن أمه. قال فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، هذا التقدير غلاة القدرية، غلاة القدرية كان ينكرون العلم بالجزئيات ويثبتونه بالكليات، ينكرون العلم بالجزئيات، يقول إن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات، إنما يعلم الكليات، الكليات والجزئيات الأشياء التي تحصل، الأمور التي تحدث عند الناس في عباداتهم وغيرهم، هذه تسمى جزئيات. فهو يعلم العلم العام، يعلم الكليات، الأشياء المجملة يعلمها الله جل وعلا. أما أفراد الأشياء وأحادها فإن الله لا يعلمها. هؤلاء عند غلاة القدرية، عند غلاة القدرية. والشيخ يقول قديما، قديما وهم الذين، هم الذين يقولون إن الأمر أنف، وهؤلاء قديما الآن قد لا يكون موجودين، الغلاة الذين يقولون الأمر أنف، يعني إن الله عز وجل ما علم ما سيفعله الإنسان، ما علم الله به ولا قدره ولا قضاه ولا يعلم عنه، فإذا فعله الإنسان علمه الله جل وعلا. هؤلاء يسمون غلاة، يعني تجاوزوا الحدود، يعني أفرطوا في نفي القدر، أفرطوا في نفي العلم. واضح لما واضح؟ هؤلاء يقول الشيخ قديما قديما. أما منكروه في هذا الزمن قليل، ولهذا قال ومنكروه اليوم قليل، منكروه اليوم قليل، الذين يقولون إن الله عز وجل لا يعلم بالجزئيات ولا قدر شيء ولا يعلم أفعال العباد إلا إذا فعلوها، إلا إذا فعلوها فإن الله يعلمها. يقول هؤلاء قديما، هذا لا قديما. أما اليوم منكروه قليل، اليوم منكروه قليل، إنما تحولوا إلى ها إما جبرية أو قدرية، تحولوا الآن إلى قدرية أو إلى جبرية، يعني القدرية الذين ينفون القدر، يقول الإنسان يخلق فعل نفسه، يخلق فعل نفسه. ولهذا يقول الإمام مالك يقول ناظروهم بالعلم، ناظروهم في العلم، فإن أنكروه كفروا، إن أنكروه كفروا، وإن أثبتوه خصموا. يعني لو قيل لهم هل الله عز وجل يعلم ولا يعلم، إن قالوا لا يعلم ها كفروا، وهم يفرون من الكفر ما يريدون الكفر، وإن قالوا يعلم خصموا. إذن لماذا يقول إن الله ما يعلم الفعل حتى يفعله العبد؟ واضح ولا لا؟ قال رحمه الله تعالى فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم، منكره اليوم قليل، منكره اليوم قليل. ثم قال رحمه الله تعالى الدرجة، نعم لا الإطلاق اللغوي يدخل فيه النسبي، يعني القديم الآن، الآن يعني الإنسان الذي عمره 50 سنة، شخص الآن عمره 20 سنة، نقول 50 قديم ولا هو قديم؟ أقدم من أبو 20 صح؟ طيب هذا لغوي، هذا القديم في اللغة، القديم في اللغة الذي أقدم من غيره ويوجد من هو أقدم منه، صح ولا لا؟ نعم. ما هو القديم اللغوي؟ انتبه لا تتكي. القديم اللغوي أن يكون الشيء قديم وهناك من هو أقدم منه، صح ولا لا؟ طيب القدم نسبي، نسبي يعني أنا أقدم ممن هو ها بعدي، صح ولا لا؟ والذي قبلي أقدم مني، إذن أنا قدمي مطلق ولا نسبي؟ نسبي، يعني أنا قديم بالنسبة لمن هو ها بعدي. إذن القدم، القديم في الإطلاق اللغوي هو الذي أقدم من غيره لكن ليس مطلقا، يعني هو أقدم من غيره وغيره أقدم منه. وقدمه نسبي، يعني هو أقدم بالنسبة لمن هو بعده وليس أقدم بالنسبة لمن هو قبله. واضح الله؟ الإطلاق اللغوي في القديم ليس مراد عند أهل السنة، ليس مراد، مراد الإطلاق إطلاقا ها مطلقا، أقصد المراد بالإطلاق القديم تقدما مطلقا، يعني ما قبله أحد. فإذا قالوا القديم ليس معنى القديم الذي له مدة طويلة، لا، معناه الذي ليس قبله أحد. نعم واضح لا؟ طيب ثم قال رحمه الله تعالى الدرجة الثانية. طيب الدرجة الأولى من مراتب القدر فيها المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، الدرجة الأولى فيها المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. ما هي المرتبة الأولى؟ العلم. المرتبة الثانية الكتابة. الدرجة الثانية هنا فيها المرتبة الثالثة والرابعة، المرتبة الثالثة المشيئة والمرتبة الرابعة الخلق. قال الدرجة الثانية وما تتضمنه، وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة، يعني مشيئته ها ماضية لا رد لها، مشيئته ماضية يعني تمضي فيما يشاء، تمضي فيما يريد، لا يردها أحد. فإذا شاء الله شيئا لا بد أن تنفذ مشيئته، لا بد أن تنفذ مشيئته. ها واضح لا؟ هذا معنى المشيئة، مشيئة الله نافذة. وقدرته شاملة، يعني شاملة لكل شيء، هو على كل شيء قدير. إذن إذا شاء شيء لا بد أن يكون، إذا شاء شيء لا بد أن يكون، وإذا أراد أن يخلق شيء ها فإنه قادر عليه، لا يعجزه شيء. فمعنى مشيئته النافذة أنه لا يعترض أحد على مشيئته، ولا أحد يستطيع أن يمنع ما شاءه الله، لا بد أن تنفذ هذه المشيئة. واضح ولا لا؟ المخلوق ها يشاء، لكن هل تنفذ؟ لا، ما تنفذ إلا فيما يستطيعه وبعد مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما مشيئة الخالق جل وعلا فهي نافذة، لا يعترضها أحد. وقدرته شاملة، شاملة. إذا أرادنا خلق شيء قال له كن فيكون، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. قال وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد. إذن شيء لا يريده الله في ملكه لا يمكن، شيء ما شاءه الله لا يمكن يكون، وشيء أراده الله جل وعلا لا بد أن يكون، شيء شاءه الله لا بد أن يكون. واضح لا؟ هذه مرتبة ثانية. قال فما من مخلوق في الأرض، هذه ها القدرة الشاملة، ما من مخلوق صغير أو كبير إلا وخالقه الله. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. إذن هو المتفرد بالخلق، هو المتفرد بالخلق جل وعلا. وهذا هذا فيه رد على القدرية النفاه، هذا كلام الشيخ هنا فيه رد على القدرية النفاه. تجدهم العلماء إذا قالوا القدرية النفاه، لماذا يقول هذا؟ لأن أولا انتبهوا معي، انتبهوا، القدرية هل هم الذين يثبتون القدر أو ينفونه؟ ها ينفونه. المتبادر للذهن إذا قلت القدرية ها كأنهم يثبتون القدر، صح؟ يعني مثل لو قلت يعني مثلا المكي، ما الذي يتبادر لذهنك؟ أنا من المكة. الحجازي من الحجاز، وهكذا. طيب إذا قلت القدري، القدرية، ما الذي يتبادر؟ أنهم الذين يثبتون القدر، صح؟ فلما كان المعنى عكس، القدرية هم الذين ينفون القدر ينكرونه، سموا القدرية النفاة. فإذا قرأت العلماء أنهم يقولون القدرية النفاة، فالمعنى القدرية الذين ينفون القدر، ينفون العلم عن الله جل وعلا، ويقولون الإنسان يخلق فعله، الإنسان يخلق فعله. إذن الآن إذا صلى الإنسان هو الذي يخلق صلاته، الله عز وجل ما خلق فعله. والله جل وعلا يقول والله خلقكم وما تعملون. فالعبد مخلوق وعمله مخلوق، صلاة العبد مخلوق، صيامه مخلوق، عباداته كلها مخلوقة، كلامه مخلوق. لماذا؟ لأن الأصل مخلوق هو العبد، الإنسان هو مخلوق. إذا كان مخلوق فأفعاله تابعة له أو لا؟ تابعة له. فالله هو الذي خلقه وخلق فعله. فقول الشيخ هنا لا خالق غيره ردا على ها القدرية الذين ينكرون أن الله هو الخالق. كيف ينكرونه؟ يقول إن العبد يخلق فعل نفسه، يخلق فعل نفسه، هذا نوع شرك في أي شيء؟ في الربوبية. ولهذا ممكن نقول الشرك في الربوبية ما وقع، الذي وقع شرك بالألوهية، صح؟ لا نقول وقع، لكن الأكثر الشرك في الألوهية من المشركين. أما الشرك في الربوبية وقع، فالقدرية عندهم شرك ربوبية، لأنهم يقولون العبد يخلق فعل نفسه. ولهذا سماهم السلف، ورد فيهم حديث كثيرة وهي ضعيفة، بعض العلماء يقول بمجموعها تصل إلى درجة الحسن، أن القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس أثبتوا خالقين غير الله جل وعلا، المجوس أثبتوا خالقين، قالوا إن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. هذا قول المجوس. القدرية هم مجوس هذه الأمة لأنه أثبتوا مع الله خالق، فقالوا أن العبد يخلق فعل نفسه، العبد يخلق فعل نفسه. لكن في الواقع المجوس كم أثبتوا خالق؟ اثنين صح ولا لا؟ والقدرية كل إنسان يخلق فعل نفسه، إذا أثبتوا خالق غير الله عز وجل أو قد يكون أكثر أكثر من خالق، فسموا مجوس، سموا مجوس هذه الأمة. قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب ولا رب سواه ولا رب سواه. فلا يتصرف في الخلق تصرفا تصرف إيجاد وتصرف مطلق إلا الله جل وعلا، إلا الله جل وعلا. طيب لا خالق إلا الله، الشيخ هنا يقول لا خالق الله صح ولا لا؟ أحيانا أهل الشبه يستدلون بأدلة هي في الحقيقة يعني قد يلبس على بعض الناس، قد يلبس على بعض الناس لا سيما الآن يا إخوة، يعني الآن يعني اليوم اتصل بواحد يقول ما في جن، آيات اللي في القرآن ما هي بجن، ما تدل على الجن، ما تدل عليه، قال ما تدل على الجن، تدل على يعني أشياء خيالات. سليمان يقول ما طلب الهدهد ولا في داعي يعذب الهدهد. قلت تعال من أخذت هذا الكلام؟ قال هذا كلام يوجد في الجوالات الآن، كلام إلحادي، إما أهل العلم يردون على الملحدين يناقشونهم نقاش عقلي، وإما الملحد أيضا يكتب ويرد على هذا العالم. ثم أي فيأتي الشخص ويقرأه، شبهة خطيرة ذي، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقرأ مثل هذه الأمور حتى لو وثق من نفسه لا تقرأها. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى التوراة مع عمر ماذا قال؟ وعمر ما سلك فجا إلا سلك الشيطان وفجا غيره، غاضب عليه الصلاة والسلام لما رأى نسخة مع عمر بن الخطاب، لأن البدع والشبه قد تنطلي على الإنسان ثم تؤثر فيه حتى يصل إلى حد الوسوسة تشكيك، ثم بعد ذلك يلحد ممكن ينفي الخالق أيضا. ولهذا لا يمكن أن يرتاح ضمير الإنسان وينشرح صدره إلا على قنطرة التسليم، آمنا بالله، فالغيب لا نخوض فيه ولم نؤمر بالتحدث فيه، نؤمن بما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب أحيانا يأتون بشبه، الله عز وجل قال في القرآن تبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت أن هناك خالق غيره، وقال جل وعلا في آية أخرى أتذكرونها في آية أخرى؟ نعم أي نعم لا هينا هذا التقرير، لا خالق إلا الله جل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المصورين ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني هناك ناس يحاولوا يخلقون كخلق الله جل وعلا. إذن هل هذا إثبات أن هناك خالق غير الله جل وعلا؟ لا، المراد بتبارك الله أحسن الخالقين يعني أحسن المصورين، أحسن المحورين لهذه الصورة. فالله عز وجل الخالق هو الموجد من العدم، الموجد من العدم. أما المخلوق إذا وصف بأنه خالق فإنه معناه جعل الشيء على هيئة صورة معينة، جعل الشيء على هيئة صورة معينة. مثلا الخشب الآن الباب، النجار جعله على صورة معينة، على صورة باب، هذا على صورة دريشة شباك، واضح ولا لا؟ الحديد جعله على صورة باب، على صورة عمود إلى آخره. لكن من الذي أوجده من العدم؟ الله جل وعلا، هذا هو الخلق. من الذي خلق؟ النجار الذي خلقه وخلق عقله وخلق علمه وجعله ينتج هذا، من هو؟ الله جل وعلا. إذن معنى الخالقين تبارك أحسن الخالقين إذا نسب الخلق إلى غير الله جل وعلا فالمراد التحويل من صورة إلى صورة وليس إيجاد من العدم. وهذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر، والعاقل يسلم وترتاح نفسه. ثم قال رحمه الله تعالى لا تعارض بين القدر والشرع، لا تعارض بين القدر والشرع ولا بين تقديره للمعاصي وبغضه لها وبغضنا. نعم باقي شو باقي؟ نعم لا ما فيش. ومع ذلك قد أمر العباد بطاعته. لا إيه صح صح نعم بس احنا عندنا يعني مترجم لها ابواب. نعم عندنا اخي حبيب الله خليل ايه ولا ايه لكن عندي هنا مترجم له عناوين يعني عنوان هذا الفصل الذي عندك عنوانه لا تعارض بين القدر والشرع ولا بين تقديره للمعاصي وبغضه لها. فقال ومع ذلك فقد امر العباد بطاعته الى اخره. واضح ولا لا؟ طيب هذا الفصل قوله ومع ذلك يريد به الشيخ هنا انه لا تعارض بين القدر والشرع. لا تعارض بين القدر والشرع يعني ليس هناك معارضة بين ما قدره الله وبين ما امر به. صح ولا لا؟ انتبهوا معي. يعني الان الكافر ها امر بالشرع صح، لكنه ما اسلم اذن مقدر انه يكون كافر، فضل ان يكون كافر. هل في تعارض؟ يقول الشيخ ما في تعارض ابدا، ما في تعارض بين الله عز وجل امره بالشرع وان يسلم وبين ان الله عز وجل قدر عليه ان يكون كافرا. ليس هناك تعارض. لماذا؟ لان الواقع ليس فيه تعارض. الواقع أنه يكفر باختياره ويسلم باختياره ويصلي باختياره. صح ولا لا؟ وليس هناك تعارض بين القدر والشر. ولها تجد أهل الباطل يناقشون في هذه الأمور، في أمور الشريعة، لكن في أمور دنياهم ما يناقشون. واضح ولا لا؟ فالذين يقولون في تعارض يعني بين الشرع والقدر مدام مكتوب لي خلاص أنا ما في داعي أصلي، ما في داعي أسلم، اللي مكتوب سيأتي. صح ولا لا؟ لكن في طلب الأولاد نقول لهم لا تزوجوا، مكتوب لكم أولاد. هل يتركوا الزواج؟ لا، اتركوا العمل، السماء ستمطر عليكم ذهب أو فضة، تجيكم فلوس، تأتيكم فلوس، لا تعملوا. هل يسلموا؟ لا. لماذا؟ لأن الشيطان لا يجاهدهم في هذه القضية. الشيطان يحاول إغواءهم في الشريعة في الشرع، فيحتجون بالقدر على الشرع لكن لا يحتجون بالقدر على أمورهم العامة الأخرى. واضح ولا لا؟ ولهذا ليس هناك تعارض بين تقديره جل وعلا وبين أمره، بين تقديره وبين أمره. قال ومع ذلك يعني مع أن الله عز وجل قد قدر كل شيء وكتبه، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، ونهاهم عن معصيته. ها واضح ولا لا؟ طيب أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وقد لا يمتثلوا. صح ولا لا؟ ثم معي. وإذا لم يمتثلوا هل يخرجون عن القضاء والقدر؟ لا، فالذي فعل المعصية لا يخرج عن القضاء والقدر، والذي فعل الطاعة لا يخرج عن القضاء والقدر، وليس هناك تعارض بين الأمرين. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقصدين. يحب المحسنين والمتقين والمقسطين. وإذا حب الله شيء فإنه يأمر به. فقد يؤمر الإنسان بالإحسان والتقوى وأن يكون مقسط ومع ذلك لا يمتثل. فالله يحب منه أن يكون محسن، يحب منه أن يكون مقسط، يحب منه أن يكون متقي، لكن قد يكفر. مثلا فرعون يحب الله منه أن أي شيء؟ يحب أن يسلم، يحب منه الشريعة، يحب منه ما يحب الله جل وعلا، لكن لم يفعل شيء من هذا. وكفر فرعون لا يخرج عن قضاء الله وقدره. فهل هنا تعارض بين إرسال موسى لفرعون يدعوه للإسلام وبين قضاء الله وقدره على أنه يكون كافرا؟ لا تعارض البتة. لماذا؟ لأنه كفر باختياره. ما تجد أحد فعل الطاعة أو فعل المعصية مجبرا أبدا. واضح ولا لا؟ فالإنسان مأمور بأن يمتثل، لا مأمور بأن يفكر في القدر أبدا. يعني مأمور بأن يمتثل إلى الأمر ولا يفكر في القدر. أمر بشيء يفعله، نهي عن شيء ينتهي عنه، ما كتب في اللوح المحفوظ ليس مسؤول عنه هو أبدا. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب قال ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين. ومع هذا الكفر بقضائه وقدره ولا يحبه. فقد يقضي الله جل وعلا وقد يقدر ما لا يحب. ثم معي ولا لا؟ الله عز وجل يقدر ما لا يحب ولا تعارض. فهل الكفر محبوب إلى الله جل وعلا؟ أجيبه لا. الفسق، المعاصي، الزنا، الخمر غير محبوب إلى الله جل وعلا. ومع هذا يقدر على بعض الناس أن يشرب الخمر، أن يزني، أن يكفر. فلا تعارض بين قضاء الله وقدره وبين كونه ها يحب هذا الشيء أو لا يحبه. واضح ولا لا؟ قال ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء. وممكن أن تقع الفحشاء والله لا يأمر بها، لكن لا يأمر بها شرعا أو قدرا، ها لا يأمر بها شرعا. أما أمره الكوني تقع، أمره الكوني تقع. ولهذا سبق لنا أن الإرادة تنقسم إلى كم قسم؟ ما أخذناها؟ إرادة شرعية وإرادة كونية، صح ولا لا؟ طيب الإرادة الشرعية يحبها الله وقد تقع وقد لا تقع، والإرادة الكونية ها لا بد أن تقع وقد يحبها وقد يبغضها وقد لا يحبها، صح ولا لا؟ وممكن يجتمعان، الإرادة الكونية والشرعية يجتمعان ويفترقان، يجتمعان في المؤمن صح ولا لا، ويفترقان في الكافر. فالمؤمن ها إيمانه يحبه الله جل وعلا وأمر به شرعا وحصل ها قضاء وقدرا، كون وقدرا. والكافر ها أمر شرعا ويحب الله منه الإسلام شرعا لكنه ما حصل، فحصلت معه الإرادة الكونية، صح ولا لا؟ طيب قال ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. لا يرضى للعباد أن يكفروا ها وقد يكفروا، وكفرهم بقضائه ها وقدره، فقد يقع في ملكه جل وعلا ما لا يحبه وما لا يرضاه لكن بكونه وقدره، صح؟ لكن انتبهوا، هل يقع في ملكه ما لا يريده؟ ها إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا. هل يقع في ملكه ما لا يريده؟ إن قلنا ما لا يريده كونا نقول نعم ما يقع، الذي لا يريده كونا لا يقع، والذي يريده شرعا ها قد يقع وقد لا يقع. الله أراد من الناس أن يمتثلوا، ومع هذا بعض الناس لم يمتثل، صح ولا لا؟ فما شاءه الله كونا أو ما أراده كونا لا بد أن يقع، وإذا وقع ها لا يعارض ما أمر الله به شرعا. واضح؟ ومن فتح على نفسه هذا الباب فإنه يؤدي إلى ضيق الصدر والوساوس. ولهذا من فتح على أنفسهم هذا الباب، طيب قالوا طيب لماذا الله يقدر على هذا مؤمن يقدر على هذا كافر، وإذا قدر على كافر عذبه في النار؟ أي كلام من هذا؟ طيب هل ألزم بالكفر؟ هل ألزم بالكفر؟ الإمام أحمد يقول القدر قدرة الله. الآن ما معنى كلمة القدر قدرة الله؟ الذي يعلم الغيب لابد أن يكون قادر على كل شيء، لأنه إذا علم أن هذا الشيء سيكون لا يمكن أن يأتي أحد ويلغيه، صح ولا لا؟ هذا معنى القدر قدرة الله. فأنت الآن تقول أنا غدا سأفعل كذا، قدرت الشيء هذا، صح ولا لا؟ لكن هل عندك قدرة؟ ما عندك قدرة، إذا قدرت شيء لابد من فعله، لا، يحال بينك وبينه. أما الله جل وعلا إذا علم أن الشيء الفلاني سيكون هل استطيع أحد أن يأتي ويلغيه؟ عجيبه لا. ولهذا قال الإمام أحمد القدر قدرة الله، إذا قدر شيء لعظم قدرته لا يستطيع أحد أن يعترض عليه. فما دام علم الله أن هذا سيكفر هو سيكفر، لكنه ليس بإجبار، باختياره كفر. وهذا آمن إجبار ولا باختياره؟ باختياره. قال ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. ولهذا بعض الفلاسفة والمتكلمون يأتون بأشياء يعني لا ينبغي أن تقال أصلا. لماذا؟ لأنهم يريدون أشياء هي في الحقيقة متناقضة، في الحقيقة متناقضة، ولكن لا داعي يعني أن أذكرها. يعني على سبيل المثال يقول يعني هل يستطيع الله أن يخلق مثل نفسه؟ نقول هذا أصلا ممتنع، هذا ملغي، واضح ولا لا؟ ما أرادها أصلا ولا يمكن أن يقع. فنقول لماذا تريدون شيء هو أصلا ملغى وغير واقع؟ هذا من اجتماع النقيضين. فالإنسان ينبغي له يجب أن يسلم ويعبر جادة أهل السنة والجماعة ويرتاح تماما ويؤدي العبادة على ما يريد الله جل وعلا ويوفق للخير ويهدى ويثبت بين الله جل وعلا. أما إذا استسلم للظنون والاعتراض على قضاء الله وقدره أو إدخال الشبه والأمور العقلية فإنه لا تثبت له قدم. ولهذا أنا أنصحكم بالتسليم في مثل هذا الباب قضاء القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الوقت نعم كم لا خليت في أسئلة يعني كانك تريدون يعني ما نتخلص خلال 3 أيام 4 أيام ما سهل هذا ما هذا علم أحيانا يحتاج البسط فيه أنا لابد أن يعني نبسط شيء من المسائل نقدر يعني نقرأ نشرح بس العبارات ونمشي لكن في أشياء لابد أن نوقف عندها بالحقيقة. سؤال نعم يا من أمره بين يعني بعضهم يقول الله عز وجل أمره بين الكاف والنون هو يقصد أن أمره بكلمة كن هذا مراده لكن لا ينبغي أن نقول هذه الكلمة لأن الكاف متصل في النون ما بينهما شيء. وبعضهم يقول أمره بعد الكاف والنون نقول هذه أيضا لا داعي لها قل أمره بكن منتهى إذا أراد شيء قاله كن فيكون فإذا عبرنا بما عبر به القرآن هذا أسلم لأن إذا قلت أمره بعد كن قد يكون بعده مباشرة وبعده متأخر لكن إذا قلت أمره بكن إذا أراد شيء قاله كن فكان. ولهذا الله عز وجل لما ذكر هذه قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ها كن فيكون أتى بالفاء ألا تريد التعقيب ها والترتيب مباشرة. نعم إيه لا بأس هذا من التوسل الله جل وعلا بصفاته يعني يا من إذا أراد شيئا قال له كن فكان فيكون يا من أمره بكن إلى آخره هذا من التوسل الله جل وعلا. يا من أمره بكن لا لا لا لا, لا ما له داعي لا ما شيخ مسألة هل الرجال تربس من الإنسان فيها قول القول الأول يقولون يتربس بديرهم تخبطوا شيطان كربس قول الثاني يقولون ما الجان ما يدخل بدل الإنسان يا دليل رسم وما عليه وما لما قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله بعزكم على الحق وما الآية وما عليه وما عليكم بسلطان إلا دعوتكم فاستجبتم في أجوبة يا شيخ ورد عليه لا هذا ما عليكم من سلطان هذا من باب الإغواء وإدخالهم في الضلال. أما التلبس الذي ينكر أن الجن يتلبس بالإنسان هذا يخالف الشرع يخالف الواقع يعني الأدلة دلت على هذا نعم كيف حد ينكرهم كيف ثم أيضا هذا يخالف الواقع يعني الآن الشخص يصيح حتى يطلع من الجني أي لكن أقول لكم الآن يعني الآن خلاص هذا يكفي الآن ولا تركت ده الكلمة دي ممكن الآن في الجوالات يعني أشياء خطيرة يعني الآن كتابات إلحادية في الجوال في في في المواقع لأن الآن الإنسان جالس هنا يضغط موقع من المواقع يكون في في دولة ملحدة والنت والتواصل هذا ها يجيبها على طول بين يديك ويقرؤون أشياء يعني أنا ما استطعت أن أطالع فيها يعني شخص سألني عنها وشخص يعني رجل يعني مثقف وعنده عمل وفي مرتبة طيب هل هذا الشخص الذي يقرأ هل الذي يقرأ هذه الأمور هل هو حفظ القرآن وتفسيره من السلف وحفظ البخاري ومسلم وتفسيره ومعانيه وحفظ ما في السنن وحفظ منهج السنة والجماعة حتى على الأقل إذا اطلع يعني ممكن مع أنه لا يؤمن عليه. السلف كانوا إذا سمعوا صاحب البدعة يضعون القطن في الأذن حتى لا تتشرب البدعة إلى قلبه لأن الشبه خطيرة الشبه العقلية خطيرة تؤثر في الإنسان والإنسان خلاص يسلم ويعرض عن هذه الأمور. ولهذا أنصحكم لكم لا تقرأوا مثل هذه الأمور الردود العقلية على الملاحدة وغيرها ما في داعي الإنسان يقرأها لا تقرأها. أحيانا تقول أنا عندي ودي أطلع بس أبي أشوف صح ولا لا تشوف ما له داعي تقرأ الكلام شبهة تؤثر في نفسك وتبقى معك أيام وأنت تفكر فيها وتوسوس بها فينبغي أن نحذر مثل هذا. صلى الله العافية والسلام صلى الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد.